بمناسبة عيد الشمس، أكبر الأعياد القومية، منحت اللجان الابتدائية لاتحاد الشباب وأعملوا اتحاد الشباب وأعضاؤه وأعضاء رابطة الناشئين النموذجيون جائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب وجائزة كيم إل سونغ المشرفة للناشئين. وقيمت حفلة منحها يوم 12 من هذا الشهر في قاعة اتحاد الشباب. طليت فيها مراسيم حية رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومنحت 15 لجنة ابتدائية لاتحاد الشباب، و33 عاملا وعضوا لاتحاد الشباب، جائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب، كما منح 99 عضوا لرابطة الناشئين، جائزة كيم إل سونغ المشرفة للناشئين.